في الكويت في بلدي في مصر في كل مكان من ديار العروبة والإسلام الآن مثلا يصبح يحق لهم الحلم يقولوا يا الله يا كريم حبذا لو تيسر لنا الاجتماع السقيف ويجتمعوا الأعيان عندنا ما مشكلة نقبل بالأعيان لكن تكون لهم الحرية لأن يقول هذا أرشح فلان والثاني يقول أنا أرشح فلان ويدور الحوار بمثل هذه النقاشات ويريد تنقل الفضائيات ونختار الحاكم عن طواعية ثم نبايعه بإرادة حرة ونشعر أنه يعبر عنا ثم هو يأتينا بعد ذلك بعد مبايعته فيقول أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم هذا يعني حلم جميل جدا هو فرق عظيم بين طرح الأقوال وبين تبنيها وهذا الرجل قال وصدقت أفعاله أقواله ولا نحدثنا باختصار قبل أن نأخذ بعض التليفونات دكتور أخذنا ونقطة شيخ منير إذن أوكي لكن أنا أريد منكم العرض التاريخي في الأول ثم التحليل العرض التاريخي ماذا جرى في خلافة أبي بكر الصديق الدكتور مهدي معايا يقولوا لي الإخوان من فترة على الخط إن شاء الله ما يكونش قاعد ساعة كامل ويسمى فينا شو رأيكم نحن بس خلينا نسلم على الدكتور مهدي حتى ما يكتفي كم مقالة أنتم الاثنين ويثلث لي أنا دكتور مهدي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف السلام ورحمة الله وبركاته أتوقع أنه عندك يعني كلام كثير فيما قيل هل تستطيع يعني أن تكبت نفسك وتحدثني عن خلافة الصديق ماذا فعل في عهده وفي حكمه أنا أعترض خلافة الصديق أرجو أن تؤجلوها إلى الغد لأنه تم ربع ساعة لا تكفي لخلافة الصديق للأمانة يعني نعطي الخلاف حق غدا خلافة عبارة عن جبل يعني أعظم ما في الصديق خلافته طب احتمال المدد في النقاش احتمال المدد شوية طيب الشيخ مهدي تفضل أيوة تفضل يا شيخ مهدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم الدكتور الهاشمي وضيفيه الكريمين وقد استمتعنا بهذه المناظرة الطيبة إن شاء الله ويعني حقيقة كنت أريد أن أقول كلاما في مسألة المرسل والاحتجاج به وعدم الاحتجاج به لكن يبدو والله أعلم أنه من خلال هذه المداخلات أو الكلام بين أخوي الكريمين أنه هذا الموضوع يستحق حلقات اللي هو مسألة دراسة التاريخ وعلاقة التاريخ ب المسائل المتعلقة بالذات بالسيرة إلى آخره إلى آخره لأنه الآن أمامي مثلا رسالة دكتوراه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جامعة المدينة ومن منشورات المركز العلمي بجامعة المدينة المنورة من سنة 1423 ومن ثلاثة مجلدات والمجلد تقريبا فيه الأول والثاني بالذات فيه تقريبا أكثر من 600 صفحة وكلها حديث تحقيق علمي دقيق يعني في هذه الآثار التي تتكلمون عنها وقد كتبت كلاما يعني مختصرا أيضا في كتاب السيرة عن هذه المسألة اللي هو مسألة الاحتجاج بالمرسل لكن يبدو أنه ما في وقت هل أقول ما عندي أم أدخل في خلافة الصديق أو نسمع رأي أو نلتزم برأي أخينا أستاذنا الدكتور كان احتمال إذا احتمال المدى شوية في الوقت لأن ما بقي لنا لحلقة واحدة وما أريد أن نبقي الأمر معلقا نتوكل على الله إن شاء الله حنشوف لنا ترتيب بإذن الله حنشوف لنا ترتيب كمل يا شيخ مهدي يدخل في الخلافة والدكتور منير يعذرك أنت ويعذرني أنا وإن شاء الله يطلع التقدير سليم ادخل في الموضوع الله يعزك وبعد ذلك حافظ بعض الأسئلة من السادة المشاهدين تفضل جزاكم الله خيرا أولا لا عتب عليك إن شاء الله أخي الهاشمي وأنت في قلوب السودانيين يعني مكانك إن شاء الله كبير وما قناتكم هذه إلا واجهة مهمة جدا لما يجري في السودان ونعلم إن شاء الله والقلوب شواهد وجزاك الله خير حتى لو مهدي لو نتكلم فلا غبار فنريد أن نسمع دائما من إخواننا لكن والكلام جسجون وكثير فإذا قلنا إنه خلافة الصديق رضي الله عنه فهي كما قال فعلا أستاذنا الدكتور الغضبان فهي فعلا جبل وفعلا زي ما قال أخونا الأستاذ عثمان إنه لولا الصديق ما كان الإسلام وفعلا حروب الردة وهذه مسألة يعني فعلا من الأمور التي أهمتني وأنا طالب حتى في الجامعة قبل قرابة 40 سنة مسألة حروب الردة هذه ودور عمر دور أبو بكر رضي الله عنه فيها، حتى أنني كتبت فيها كتيب من نحو 150 صفحة ومعروف يعني لديك كما تعلم في السيرة الذاتية. المهم أنه هذه الحروب أثبتت قوة ورسوخ إيمان الصديق رضي الله عنه، كما فصل أخونا عثمان في مسألة أن الصديق رضي الله عنه لم ينفعل كان الانفعال والصحابة زلزلوا وهاجوا وماجوا، وعمر رضي الله عنه عندما سمع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كادت رجلاه تقلان زي ما يقول أخوانا المصريين ثابت ركبه إلى آخره. لا أريد أن أعيد الكلام، لكن أريد أن أقول إنه نفس الموقف الصلب الذي وقفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في موت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر أيضا معدنه مرة أخرى في موقفه من الذين تحرشوا بالمسلمين إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف وقفته المشهورة: والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين فلن يرجع أو يؤدي البعثة أسامة طوعا عنه، أو أن يترك المسلم هؤلاء مرتدون يعيثوا بالأرض فسادا، أنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو أنهم منعوا لبعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه حتى تنفرد سالفته. فهذه المواقف القوية هي التي أظهرت المعدن الحقيقي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وخاض ميادين الجهاد. لكن إن كان لي أن أقول بأن هذه الحروب أو الردة وخلاصة كتابه هو أنه كما يروج المستشرقون ومن لف فلكهم أن العرب ارتدت إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا المدينة ومكة والطائف وبعض القبائل التي ما بين مكة والمدينة. طبعا الكتاب كله رد على هذه المقولة، واستشهدت بأقوال نحو 12 من العلماء الذين لمؤلفاتهم أثر كبير في التربية والذين تمزنا عليهم ونحن طلاب منذ المرحلة الثانوية، وهم منهم من نعزهم ونجلهم، ولكن العلم لا يعلى عليه. الذي أريد أن أقوله أنه يكفي أنه ويليام هونرباخ وهو مستشرق ألماني فطن إلى هذه المسألة أنه المسألة لن تكون كذلك، وإنما وهذا اسم كتابي الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة على أبي بكر على عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودوره في إخمادها. هذا عنوان الكتاب. الشاهد بأنه ويليام هونرباخ هذا الألماني فطن إلى هذه المسألة قبل 50 سنة، وإلى يومنا هذا الناس يرددون إنه العرب ارتدت إلى آخر، ارتدت اليمامة وتابعوا سيلم الكذاب، واليمن تابعت الأسود العنسي، وارتدت بنو تميم وتابعوا سجاح التميمية ومالك بن مغيرة، وارتدت فجر في بوزاخة، وارتدت في البحرين وفي مهرة وفي عمان وفي وفي وفي، وغطت وجه الجزيرة العربية. والرد علينا باختصار أن الأمر لم يكن كذلك. يكفي أنه في اليمامة حين ثبتوا على الإسلام 3000 كما ذكر السهيلي في تفسيره السيرة النبوية إنه ووقفوا مع الصديق رضي الله عنه مع ثمامة بن أثار رضي الله عنه الذي أسر يوم شيخ مهدي القرطاك. أي نعم، هذه إشارات مفيدة فضعنا في طريق لعرض ما جرى في الخلافة، والوقت ضيق الآن ونريد أن نأخذ بعض الأسئلة إذا أذنت لي أن أكتفي بهذه الإشارات الأولى التي أوضحت فيها بعض السجال العلمي. أعزل لك وبكل رحابة صدر، ويهمني أن أسمع حتى من الآخرين. الله يعزك ويكرمك. أي نعم. ولا حرج. الله يعزك ويكرمك، وأشكرك مشاعرك الطيبة اللي عبرت عنها باسم أهل السودان، مشاعر أبدلها للسودانيين، مشاعر المحبة، وان شاء الله اغتنم هذه الاجواء اللي احنا فيه. سواء الكويتيين والسعوديين والسوريين دول اصحابي يعني الكل معنا، لكن السودانيين اغتنم الاجواء هذه اللي هي هذه الحلقه تبث الان على الهواء مباشره وقد يسمعها الناس وهي معاده في اوقات اخرى، لكن البث الاول كان قبل ساعات من توقيع اتفاق السلام الخاص بين الجنوب والشمال في السودان بعد ساعات بكره ان شاء الله في نيروبي. فانا اقول احنا في هذه الليله ان شاء الله الطيبه المباركه والحديث عن هذه الشخصيات العظيمة أقول اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا قادر على كل شيء، يا

جزاكم الله خير الجزاء وأتمناكم التوفيق والسلام إن شاء الله. عليكم السلام. بلي جواب مختصر. حياك الله بارك الله فيك يا أخ مسعود. أقولها لك ولكل أهل إيران والعراق والكويت والعالم كله. نقولها وصادقون فيها إن شاء الله تعالى. الله يعلم ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فنشهد الله على حب علي رضي الله عنه. ولكن القضية قضية دين، هذا دين. فنحن الآن كلام عن أبي بكر، ما ذكرنا عمر ولا ذكرنا عثمان ولا ذكرنا سعدا ولا عائشة ولا فاطمة ولا غيرهم. فلماذا علي رضي الله عنه؟ فالقضية أن الآن كلام عن أبي بكر، وإن شاء الله تعالى إن كنت أنا موجودا وصار الحديث عن علي رضي الله عنه ستسمع ما يطيب خاطرك إن شاء الله تعالى. هذه قضية. قضية ثانية بالنسبة للمؤاخاة، هي القضية قضية أسانيد. أنا في نظري أني بحثت في أسانيد مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فوجدت أنها لا تصح، فقط هذه القضية. ولا يعني هذا أن عليا تنزل مكانته. قلنا إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ماذا أكثر من ذلك رضي الله عنه، نتقرب إلى الله بحبه رضي الله عنه. ما زلت معايا أخ مسعود؟ طيب أخ مسعود راح. إذن أبو عبد الله في الكويت، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله في الكويت مش موجود. أي الأخ علاء الكعبي في ألمانيا. يا أخي أبو عبد الله في الكويت تكلم إذا أنت موجود. الله يرضى عليك. قول السلام عليكم وابدأ. ما هذا ما يتكلم أبو عبد الله وضيع لنا وقت كثير من وقت البرنامج، الله يسامحه إن شاء الله. يعني حقيقة شيء عجيب، الإخوان يستنوا على الخط وبعدين لما نعطيهم الكلمة نقعد نشحت هنا عشان نتكلم. يا أخي أبو عبد الله، الله يرضى عليك تكلم إذا أنت على الخط. يا أخي المخرج أعطيني المدخل اللي بعد. يا أخي المخرج حرام عليك على الزين وتقول لي معك أنا أقول لك ما يتكلم. ألو معك يا دكتور هاشمي. طب تفضل يا أخي أبو عبد الله، يعني نشوف الجماعة تتحاسب على الدقيقة وأنت نشحت فيك عشان تتكلم كل هالوقت، لماذا لا تتكلم؟ أقول هذا اللي صار وعند نتاخذ إن شاء الله تسجلها في نقطتين. النقطة الأولى بارك الله فيك هو الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق الذي ذكره الدكتور الفاضل منير غضبان. هذا الحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري، ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية، ثم قال عقب هذا الأثر: وهذا إسناده صحيح محفوظ. هذا إسناده صحيح محفوظ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قضية رضا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن الصديق، هذه قضية مشهورة معروفة ذكرها الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه حديث يرويه عن الشعبي، والشعبي يعني مراسيله قوية كما ذكر ذلك العلائي عند مراسيل أبي حاتم عند مراسيل أبي زرعة. قال روى الشعبي عن علي وذلك في صحيح البخاري وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، كما في رواية الشعبي عن علي في البخاري وكتاب الحدود باب رجم المحسن. هذه النقطة الأولى. فعائشة رضي الله فاطمة رضي الله تعالى عنها رضيت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما استأذن عليها وقال لها: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم ومرضات أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. قال ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وهذا إسناد جيد وطويل. وكذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري الجزء السادس صفحة 139 قال: وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح. أقول هنا نقطة مهمة جدا. الحديث الذي موجود في البخاري وهو مراسيل الزهري رحمة الله تعالى عليه أن فاطمة ماتت ولم وهي غاضبة على أبي بكر، مراسيل الزهري عند العلماء ضعيفة جدا. ولذلك يقول يحيى القطار رحمة الله تعالى عليه: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. طيب. لأنه حافظ كلما يقدر أن يسمي سمى، وهذا في شرح العلل الترمذي بن رجب الجزء الأول صفحة 204. طيب أبو عبد الله، واضح هذه النقاط؟ صحبي واضح هذه النقاط المفيدة؟ ثواني فقط يا دكتور هاشمي. نعم. قالت الموقظة من أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن وأوهى من ذلك مراسيل الزهري. آخر نقطة بارك الله فيك يا دكتور الهاشمي حفظك الله تعالى كيف تغضب فاطمة رضي الله تعالى عنها على أبي بكر فأسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر الصديق كانت تمرض فاطمة حين مرضت، وهي التي يعني شاركت في غزلها وترحيلها إلى مثواها بقدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا هو يعني المرء عن فاطمة، وهذا هو الصواب والمظنون واللائق بها. طيب واضح أبو عبد الله، نقاط نقاط وعلمها وفضلها رضي الله تعالى عنها، وجزاك الله خيرا. الله يحفظك ويرعاك. الأخ أحمد صلاح في لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله جميعا كل خير. شكرا على هذا البرنامج جميل. وتسمح لي طوال أخش في الموضوع. أنا أتكلم عن نقطتين أساسيات، محمد أبو بكر وتفضيله. النقطة الثانية هي حكاية الشورى الديمقراطية. تفضل بس ترفع صوت. نعم. تفضل. بالنسبة لمحمد محمد سيدنا أبو بكر الصديق، الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها بالحديث الصحيح به ولجميع الصحابة، قال من أحبهم فبحبي أحبهم، فاللي يحب النبي يحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ومصعب بن عبيد وجميع الصحابة، وإن كانت تجد التفضيل الرسول قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر. نخش في الموضوع الثاني اللي هو بحكاية الشورى. أنا أفتكر أختلف معك يا سيد الحاشمي، نعم حالي أختلف معك في الحتة دي. نعم. أنا معك في أن الشورى في زمننا حسي أو نعم. في الزمن بعد الأربع المهديين اللي هم الرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، اللي خصاهم أنهم لهم سنة ويجب اتباع هذه السنة عملها دين. يعني سيدنا أبو بكر تم سيدنا أبو بكر تم اختياره بالتعيين، يعني بال لا التعيين مش التعيين من الرسول فقط يا سيد هاشم لو سمحت. نعم. هو التعيين جاء بالنص القرآني واللي هو ثاني اثنين هما في القار، الصحابي الوحيد الذي قرن اسمه بالرسول قرن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل هو سيدنا أبو بكر الصديق. كيف تفهم من هذا أن يقول ثاني وقال وسيتجنبها الأطفال؟ يا أستاذ كيف تفهم من هذا أنه هو الخليفة، أنه ينبغي للمسلمين يختاروا هو الخليفة؟ والله إذا إذا إذا إذا كان هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول جاء شرح فيما بعد قال يا أبا الله والمؤمنون، يا أبا الله إذا حاجة يا أبا الله هل يرضاها أحد من البشر؟ كويس. طيب يا أخي العزيز، شكرا يا أخي أحمد صلاح، واضح رأيك وواضح استدلالك، بارك الله فيك على اتصالكم ومشاركتك في الندوة. أشكرك. الأخ أحمد الحسيني في لندن، في لندن أيضا، مرحبا بك، الدور لك. في السويد. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير، وأتمنى عليك يا أخي الهاشمي أن تكون منصفا معي وتعطيني شيء من الوقت. تفضل. أولا الكلمة أمانة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه، وأنت لا تسأل الذي يضعف الأحاديث من أين ضعفت هذه الأحاديث، عليك أن تسأل عثمان خميس وتقول له من أين ضعفت هذا الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان يجب أن يكون هناك رأي آخر يطرح التاريخ الإسلامي من وجهة نظر أخرى. الأمر الثالث، إن قضية خلافة أبا بكر مختلف عليها بين علماء المسلمين السنة قبل الآخرين من علماء الشيعة وهم يمثلون علماء المسلمين. لا أسف، هذا غير صحيح. بالنسبة للسنة قريت لك كلام أبو الحسن الأشعري أخي العزيز أحمد، وقلت لك أنه تكلم بلسان السنة كلها. إذا تحب نعاود نقرأ لك كلام أبو الحسن الأشعري اللي هو يعني تعرف موقعه، قال أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسموه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة. وعندي أراء البقلاني والخطيب البغدادي وعبد الملك الجويني ومجموعة من أعلام المذاهب السنية كلها جمعها الأخ الدكتور علي محمد الصلابي بارك الله فيه في كتابه عن الصديق، ممكن أقرأ لك، الوقت ضيق. فإذا أهل السنة لا خلاف بينهم في هذا، تفضل. مجال يا دكتور الفاضل. تفضل. أنتم ثلاث محاورين تتكلمون. لا تفضل، بس أنت قلت معلومة. يا أخي اسمحني اسمع رأيي، خليني أفصل المعلومة. أنا أبيك رأيك، بس لا. اسمعني، هل أنت تقول رأيك؟ هل أبو داود من أهل السنة أم لا؟ لا ترفع صوتك أرجوك. عفواً، لا ترفع صوتك. أنت تقول رأيك. لكن لا تقول. لكن لا تقول السنة قالوا. دكتور الفاضل عزيزي أستاذي اسمحني فقط اسمعني. هل أبو ذر من علماء السنة أم لا؟ أبو ذر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من علماء السنة أم لا؟ من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رفض بيعة أبا بكر. عمار بن ياسر رفض بيعة أبا بكر. الزبير رفض بيعة أبا بكر. فاطمة رفض بيعة أبا بكر. هذا غير صحيح، قال لك الشيخ منير هنا. دعني أكمل يا سيدي الفاضل واسمع مصادري واسمع رأيي. اسمع رأيي يا سيدي الفاضل، أرجو أن تزيد تسع صدرك إلي، وأنا من أرفع صوتي. لا أرفع صوتي عليكم، أنا أحترمكم جميعا وأحترم الرأي الآخر، لكن اسمع صوتي أرجوك، اسمع رأيي. أولا، بيعة أبا بكر رفضها الإمام علي ومعه 13 من الصحابة، مما اضطر الخليفة الأول أن يأمر الخليفة الثاني أن يمشي بالنار والحطب إلى بيت فاطمة. وين ما هو مصدر؟ أنا الآن أقول لك، التيمية يقول إن أبا بكر كبس على بيت فاطمة، وكبس في اللغة العربية يا سيد الفاضل أي دخله عنوة. ارجع إلى ابن تيمية، أنا أحيلك إلى المصادر، ارجع إلى الزلغابة، ارجع إلى الطبري، خليني أكمل فقط أرجوك. يعني انت تقول ان ابن تيميه، بالله اسمح لي بس، انت تتكلم في موضوع، شوف سيد الفاضل يا اخي اسمعني ارجوك، لما اقول لك على مصادرك في الحديث قبل ما تقول كلام، لانه مات النبي عليه الصلاه والسلام عن 30,000 صحابه، 30,000 صحابه، اسمعني بس، 100,000 صحابه في كلام اللي انا باخذ في كلام الجويني اظن الخطيب البغدادي، كلهم بايعوا الصديق وعملوا تحت قيادته بما فيهم طبعا الإمام علي، لأن أنا عندي روايات. فأنت إذا ذكرت روايات مناقضة أرجوك اذكر المصدر. أنا أعرف من عندي من تحتي. أنا أذكر لك المصدر. علي بن أبي طالب سلام الله عليه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. طيب هل هذا على افتراض أن هذا صحيح، هل هذا ينقض البيعة؟ اسمح لي هو أصل البيعة كيف تثبته؟ هل البيعة كانت فلتة والله المسلمين شرها يا سيدي؟ لو تسمح لي يا دكتور دقائق أمر على بعض الأشياء اللي مررتم عليها خطأ، اسمح لي أرجوك. أنا رأيي الآخر، اسمحني يا سيدي الفاضل، أنت في لندن وأنت تمثل الآن قناة مستقلة، فدعني أقول رأيي، لماذا لا تسمح لي أقول رأيي؟ يعني أنت بس شوف، أنت أول شيء اعتمد على مصادر صحيحة، وأعلم أن تتحدث عن أمر أيضا حساس، لأنه مرتبط. يا أحمد الحسين اسمعني، يا أحمد الحسين اسمعني. إحنا الآن لو حكينا على الإمام الخميني الآن، خليك عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لو حكينا عنه. نعم. وجاء واحد من معارضيه ومنتقديه وقال أمر فيه، كنت حقول له من فضلك احترم حساسيات ناس آخرين يحبون الرجل وتكلم عنه باحترام، فما بالك تحكي عن من يعتقد مليار مسلم، حتى لو كان المليار كلهم ضالين. اسمع بس يا أحمد الحسيني، اسمع يا أحمد الحسيني، تتكلم يا أحمد الحسيني، اسمعني يا أحمد الحسيني، تتكلم عن شخصية مبجلة، تبجيل عظيم عند مليار إنسان، مليار، فالواحد ما يحكي عن مليار، حتى لو هو معتقد بعكس ما يعتقدون به تماما، نعم، لازم يتودد اليهم، يتكلم الكلام الطيب، ما بيجيب العبارة ويعتمد مصادر صحيحة في الكلام، أليس كذلك؟ عفوا، نعم، هذا كلامك جدا صحيح، ولذلك أنا أطالبك عندما يقول لك عثمان خميس، عندما يقول لك أن فاطمة طلبت أمرا مخالفا لأمر النبي، كان عليك أن ترجعه وتقول له تأدب مع ابنة الرسول. لأن أقل هل مسلم لا يسمح بذلك. ولم يقل هذا، لو طيب قال هذا. لو قال هذا لقلت له ما قلت، لكن هو لم يقل هذا. طيب سيد قال قال كأن قال قال مقتضى حديث بعض الناس أنها فعل ذلك وهي قال حاشاها. عفوا يا أستاذ أحمد. دعوني أكمل. أستاذ أحمد عفوا حتى لا تقولني ما لم أقل. أستاذ أحمد. لماذا هذا الخوف من كلامي؟ ما لا عفوا حتى لا تقولني ما لم أقل. ماذا قلت؟ لو أنا الآن سألت، أنت الآن مكان أبي بكر. أسألني السؤال اللي سألته للهاشمي. أبدا، موجه لك الآن. تفضل. لو أنت الآن مكان أبي بكر الصديق. نعم. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث. نعم. وجاءتك فاطمة رضي الله عنها. نعم. وقالت أعطيني ميراث أبي، ماذا أنت صانع؟ تسمح لي أن أقول كلمة فيها قسوة؟ قل.